بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا اليوم هو اليوم يوم الأحد الموافق للثامن عشر من شهر شوال من عام 1442. هذا اليوم نعقده في مجلس مبارك مع تفسير ابن جزي والمسمى بكتاب التسهيل لعلوم التنزيل. ولازلنا في مقدمة هذا الكتاب، وتوقف بنا الكلام في لقائنا الأخير عند الباب الخامس، ونواصل الآن الكلام. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين، واغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الخامس في أسباب الخلاف بين المفسرين والوجوه التي نرجح بها بين أقوالهم. فأما أسباب الخلاف فهي 12. الأول اختلاف القراءات، الثاني اختلاف وجوه الإعراب وإن اتفقت القراءة، الثالث اختلاف اللغويين في معنى الكلمة، الرابع اشتراك اللفظ بين معنيين فأكثر، الخامس احتمال العموم أو الخصوص، السادس احتمال الإطلاق أو التقييد، السابع احتمال الحقيقة أو المجاز، الثامن احتمال الإضمار أو الاستقلال، التاسع احتمال كون الكلمة زائدة أو غير زائدة، العاشر احتمال حمل الكلام على الترتيب أو على التقديم والتأخير، الحادي عشر احتمال أن يكون الحكم منسوخا أو محكما، الثاني عشر اختلاف الرواية في التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف رضي الله عنه. طيب بسم الله. طيب هذا الآن هو ذكر لك أسباب الخلاف، كانت تمشي براحتك. هو ذكر الآن أسباب الخلاف بين المفسرين. أسباب الخلاف يعني هو حصرها في تقريبا 12 سببا، وقد تكون أكثر من ذلك، قد تكون أكثر من ذلك، لا لا، واجتهد في يعني إيصالها لهذا العدد، وقد يكون أكثر من ذلك وقد يكون أقل، يعني كل له وجهة وكل له نظرة في ذكر وإيراد أسباب اختلاف المفسرين. بل إن هناك كتب ألفت في أسباب اختلاف المفسرين، وأذكر منها كتاب للشيخ محمد الشائع، الدكتور محمد الشائع، له اختلاف المفسرين، جمع كثير من أسباب الاختلاف. ولكن شيخ الإسلام تيمية يتكلم عن أسباب الاختلاف. هو ذكر شيخ الإسلام في مقدمة في أصول التفسير أن الاختلاف عند المفسرين على نوعين: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. ثم قال إن اختلاف التضاد قليل جدا، قليل جدا، والكثير الذي يعني دائما في كثير من الآيات هو اختلاف التنوع، والوارد عن السلف من الصحابة قال ابن عباس كذا، وقال علي رضي الله عنه كذا، وقال أبي كذا، يقول هذا كله في الغالب أنه اختلاف تنوع. واختلاف التنوع يمكن الجمع بينه، بين الاختلاف يمكن جمع الآيات بين الأقوال، تجعل الآية يعني كل هذه الأقوال تندرج تحتها، ولا والقرآن حمال للمعاني. طيب هو ذكر هنا وحصرها يعني، وقد تكون مثل ما ذكرنا أكثر وقد تكون أقل، ذكرها قال اختلاف القراءات، وهذا وارد، لأنك تجد أحيانا هذه القراءة تقرأ بوجه وهذه تقرأ بوجه، فيقع الاختلاف، مثل وأرجلكم وأرجلكم بالجر، كلها توجيه وهكذا. قال اختلاف وجوه الإعراب أيضا، لأن أحيانا الآية أيضا يكون فيها أكثر من وجه في القراءة، مثل ما هذا بشر، ما هذا بشرا، يعني إذا قلت قرأت من يعني هل ما عامل عمل ليس أو ما لا تعمل، يختلف. قال وجوه الإعراب، قال أحيانا اختلاف اللغويين في معنى الكلمة، يعني اشتقاق الكلمة وأساس الكلمة قد تكون مشتقة من معنى كذا، ويأتي شخص يقول لا مشتقة من معنى كذا، فتجد الخلاف في اشتقاق الكلمات. أي مثل القور، القور هل هو الطهر أو هل هو الحيض؟ هذا يعني نعم هذا مثل هذا أي، وهذا هذا اختلاف تضاد. وفي اختلاف تنوع مثل مثل الوكاس اندهاقا. ما معنى الدهاق؟ ما هو الدهاق في لغة العرب؟ قال الدهاق الممتلئ، الكأس الممتلئة يقال كأس اندهاقا. قال بعضهم لا صافية، قال بعضهم لا متتابعة. طيب هل يمكن أن نقول الجنة الكؤوس فيها ممتلئة وصافية ومتتابعة؟ ممكن. فهذا خلاف يرجع إلى اختلاف اللغة. يقول اشتراك اللفظ بين معنيين، وهذا ما يسمى بعلم الاشتراك أو علم مشترك، مشترك عند المفسرين أن يأتي اللفظ ويعطي معنيين أو أكثر من معنيين، مثل العين، العين الباصرة والعين الجارية تجدها في القرآن لهذا المعنى ولهذا المعنى. مثلا يعني يقول لك مثلا اشتراك اللفظ والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد والحقيقة والمجاز والإضمار أو عدمه، الاستقلال، احتمال الكلمة قال إنها زائدة، والصحيح أن لا يقال في القرآن شيء اسمه زائد أبدا، وإنما يقال مثلا يعني قال جاءت للتأكيد، جاءت لكذا، جاءت لكذا، صلة تأكيد ممكن، لكنك تقول زائدة القرآن لا زائد ولا لا زائد ولا ناقص. طيب إيه مثل لا أقسم، لا أقسم قالوا لا زائدة مثلا، أو مثلا أليس وما ربك بظلام قالوا الباء زائدة بظلام، الأصل وما ربك ظلام مثل هذه، لكن لا أقسم قالوا المعنى أقسم واللا زائدة، نقول لا. ليش اللا هذه أصلا هذا أسلوب عربي، ولذلك ابن كثير لما جاء عند قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم أكد على أن اللام جاءت للنفي، وهي تنفي ماذا؟ ما تنفي القسم، تنفي شيء متعلق محذوف، فكأنه قال لا كما تزعمون أقسم. ولذلك الذين قالوا اللام زائدة أو قالوا اللام للنفي وليس هناك قسم هذا غير صحيح، لأن الله قال بعدها وإنه لقسم فأثبت القسم. يعني مثل هذا الشيء قال احتمال حمل الكلام على الترتيب، يعني الأسلوب الترتيب، يعني مثلا جاءت الآية ثم اللفظ ثم هذا اللفظ ثم هذا، هل هو للترتيب؟ أحيانا غير الترتيب، مثل قوله تعالى ثم آتينا موسى الكتاب، يفهم من هذا أن آتينا موسى الكتاب بعد محمد، قالوا هذا لا للترتيب الزمني، لا للترتيب الزمني وإنما للترتيب المكانة والرتبة، لأن موسى أقل رتبة من محمد. ثم آتينا موسى الكتاب يعني لا يفهم هذا أنه ترتيب زمني، فيقول هنا يقول هناك احتمال حمل الكلام على الترتيب، مثل كثير في الآيات الترتيب، أحيانا القرآن يعني يراعي الترتيب وأحيانا لا يراعي، مثل ذكر يعني مثل ذكر الأنبياء، أحيانا ذكر الأنبياء يراعى فيها الترتيب لوجه وأحيانا لا يراعى لوجه آخر. قال الترتيب، قال التقديم والتأخير نفسه مثل كثير قريب منه، تقديم كذا وتقديم كذا يعني كله. والسيوطي لما جاء عند التقديم والتأخير في الإتقان ذكر أسباب التقديم والتأخير، هناك أسباب كثيرة يقف عند الآيات ويستخرج منها أسباب التقديم والتأخير. يقول الحادي عشر احتمال أن يكون الحكم منسوخا أو محكما، هذا باب النسخ باب واسع، يعني إذا قال لك مثلا هذه الآية يعني إذا يوجد فيها خلاف قد يكون الخلاف سببه النسخ في الآية، لما وقع النسخ فيها وقع الخلاف هل هي منسوخة أو محكمة، يعني هذه أسباب. قال هنا يعني اختلاف الرواية في التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف، يعني أحيانا مثلا يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير لهذه الآية بمعنى ويرد بمعنى آخر، أو عن الصحابة أحيانا ابن عباس مثلا فسرها بمعنى ثم فسرها في موضع آخر بمعنى، وقد يكون يعني تفسير قد يكون التفسيران لا يتعارضان، لا يتعارضان، قد يكون لمعنى لمناسبة ولمناسبة. يعني هذا ما ذكره من الأشياء التي تتعلق بأسباب الخلاف بين المفسرين، ولا نستطيع أن نجزم بأنها بهذا العدد، قد تكون أكثر قد تكون أقل. نعم، ومثل ما ذكرت لكم يعني شيخ الإسلام تيمية لما تكلم عن أسباب اختلاف التنوع ذكر خمسة أسباب في المقدمة، ذكر خمسة أسباب في اختلاف التنوع، والتي ذكرها كلها تتعلق ب يعني باختلاف التفسير عند السلف، وربطها باختلاف التفسير عند السلف، ولذلك ما ذكر اللغة والنسخ وهذه ما ذكرها، وإنما ذكر شيء يتعلق باختلاف المفسرين عند السلف، اختلافهم عن لماذا يعني ورد عن ابن عباس قول وورد عن ابن مسعود قول، هو يحاول يربط هذه الأشياء. طيب عموما نعم، الآن ننتقل إلى نعم قال وجوه الترجيح. نعم الوجوه، تفضل اقرأ. وأما وجوه الترجيح أي 12، الأول تفسير بعض القرآن ببعض، فإذا دل موضع من القرآن على المراد بموضع آخر حملناه عليه ورجحنا القول بذلك على غيره من الأقوال. الثاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ورد عنه عليه السلام تفسير شيء من القرآن عولنا عليه، لا سيما إن ورد في الحديث الصحيح. الثالث أن يكون القول قول الجمهور وأكثر المفسرين، فإن كثرة القائلين بالقول تقتضي ترجيحه. الرابع أن يكون القول قول من يقتدى به من الصحابة كالخلفاء الأربعة وعبد الله بن عباس لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. الخامس أن يدل على صحة القول كلام العرب من اللغة أو الإعراب أو التصريف أو الاشتقاق. السادس أن يشهد لصحة القول سياق الكلام ويدل عليه ما قبله أو ما بعده. السابع أن يكون ذلك المعنى هو المتبادر إلى الذهن، فإن ذلك دليل على ظهوره ورجحانه. الثامن تقديم الحقيقة على المجاز، فإن الحقيقة أولى أن يحمل عليها اللفظ عند الأصوليين، وقد يترجح المجاز إذا كثر استعماله حتى يصير أغلب استعمالا من الحقيقة، ويسمى المجازا راجحا والحقيقة مرجوحة، وقد اختلف العلماء أيهم يقدم، فمذهب أبي حنيفة تقديم الحقيقة لأنها الأصل، ومذهب أبي يوسف تقديم المجاز الراجح لرجحانه، وقد يكون المجاز أفصح وأبرع فيكون أرجح. التاسع تقديم العموم على الخصوص، فإن العموم أولى لأنه الأصل، إلا أن يدل دليل على التخصيص. العاشر تقديم الإطلاق على التقييد، إلا أن يدل دليل على التقييد. الحادي عشر تقديم الاستقلال على الإضمار، إلا أن يدل دليل على الإضمار. الثاني عشر حمل الكلام على ترتيبه، إلا أن يدل دليل على التقديم والتأخير. جميل هذا، يعني الآن عندك الآن أحيانا تدخل في كتب التفسير تقرأ فيها تجد خلافات ولا تجد ما يترجح عندك، تجد المفسر مثلا يذكر قال وقيل كذا وقيل كذا، وقيل المعنى هذا وقيل المعنى كذا، ثم لا يرجحه، ثم أنت ما تدري كيف ترجح وما الذي تختاره، فما أوجه الترجيح ذكر لك أوجه الترجيح، يعني إذا أردت أن تختار قولا من هذه الأقوال، أحيانا يعني ممن يعتني بسرد الأقوال وذكرها مثل كتاب النكت والعيون الماوردي، أحيانا يعطيك في الآية الواحدة 10 أقوال ويترك، هو تركها ليش؟ هو تركها قال لأن الآية تحتملها، أنا ما أستطيع أرجح لأن الآية تحتملها وكلها صحيحة. عندك أيضا ابن الجوزي في زاد المسير كثير ما يسرد لك أقوالا كثيرة، وتجد أحيانا يعني مثلا عندك القرطبي، القرطبي لما جاء عند كلمة الماعون ذكر فيها 12 معنى، ما معنى الماعون ذكرها، وغالبا مثل هذه الأقوال قد تكون أمثلة، قد تكون أمثلة يكون الأمر فيها سهل، وغالبها من اختلاف التنوع مثل ما ذكرنا، اختلاف التنوع، واختلاف التنوع يمكن الجمع. ودائما عندنا قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله، وما احتمال اللفظ أولى من الترجيح، لا ترجح دام عندك قدرة على أنك تجمع، لا ترجح، جمع الكلام وجمع الأقوال وحصر الأقوال أولا، حصرها بحيث أنك لا تترك قولا من الأقوال، لأنك إذا حصرتها أولا حررت المسألة بأقوالها كاملة، نظرت في هذه الأقوال استطعت أن تجمع بين الأقوال، هذا أولى. إذا وجدت أن لا يمكن الجمع تلجأ إلى الترجيح، تلجأ إلى الترجيح بهذه الأوجه. وحصر المسألة تحريرها وحصر المسألة وجمع أقوالها هذا يعتبر من أهم شيء في مسائل الخلاف، لأن قد تترك قولا هو الراجح هو الصحيح وتجلس ترجح، وهذا كثير يفوت حتى طلاب الباحثين وكذا، تجدهم أحيانا في الماجستير والدكتوراه يأتي يذكر ينقل من كتب التفسير ويجد أن هذه الآية فيها مثلا ستة أقوال، يذكر ثلاثة أقوال ويترك ثلاثة ويبدأ يرجح من هذه، وتجد الثلاثة تركها هي الأولى أو فيها واحد هو الصحيح هو الذي دلت عليه الأدلة الصحيحة. هذا ليس تحريرا للمسائل كثير، يعني ما تجد عنده دقة. مسألة هذه مسألة مهمة التي أشار إليها هنا، وهي أسباب الاختلاف وأوجه الترجيح. أول شيء لا نلجأ إلى الترجيح إلا عند العجز، عند العجز في بين الجمع بين الأقوال. إذا لم تستطع أن تجمع تنتقل إلى الترجيح. ما أوجه الترجيح ذكر هنا، ذكر لك 12 وجها من أوجه الترجيح، وهذه تستطيع أن تستنبط من كل وجه من أوجه الترجيح أن تستنبط منه قاعدة تفسيرية. يعني مثلا قال لك هنا مثلا يعني الثاني، مثلا الأول تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن، يقول تفسير بعض القرآن ببعض، وهذا كتب فيه الشيخ الشنقيطي كتاب كامل فوضى أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، وهو أقوى وأفضل أوجه التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن كما ذكر الشيخ الإسلام في مقدمته. قال تفسير القرآن بالقرآن. إذا لم تجد، وهذه أيضا نقطة مهمة، وهي أنه ليس معنى أن تفسير القرآن بالقرآن أنه صحيح. أهل البدع يستدلون بتفسير القرآن بالقرآن وهذا غير صحيح، يأتي بآية ثم يفسرها بآية هي بعيدة جدا عن المعنى. فليس معنى أن تفسير القرآن والقرآن على طول يقبل، لا، تحتاج إلى نظر إلى تأمل. الثاني قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا تستطيع أن تستنبط منه قاعدة. القاعدة ما هي؟ القاعدة إذا إذا ثبت تفسير الآية بحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصار إلى غيره من الأقوال ولا يلتفت إلى غيره من الأقوال. مثل ماذا؟ مثل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ما هو الظلم؟ الظلم الشرك. طيب ليش قلنا الظلم الشرك؟ قد يكون الظلم على إطلاقه، نقول ثبت، ما دام ثبت تفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصار إلى غيره. وهذا أوقع كثير منهم الزمخشري بالكشاف، لما جاء عنده، لأنه عنده دسيسة اعتزالية وهو أن أصحاب المعاصي في نار جهنم خالد مخلدين، هذا مذهبهم، مذهب المعتزلة أن أصحاب الكبائر في النار مخلدون. فذلك هو ترك هذا التفسير، تفسير النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك، وقال لا، الظلم على وجه العموم حتى صاحب المعصية في ليس له أمل يوم القيامة. فمثل هذه الأشياء مهمة جدا تفسير، ولذلك تستنبط منها قواعد. طيب عموما هي كلها يعني ظاهرة واضحة، يعني المطلق والمقيد الأصل الإطلاق، ولا تقيد إلا بدليل، العام والخاص الأصل العموم، ولا تخصص إلا بدليل، وهكذا تأتي كلها. يعني هو استنبطها على أنها على أنها 12، قد تكون مثل ما ذكرنا قد تكون أكثر من ذلك، قد يكون أكثر، ولا ومن الصعب أنك تحدد. يعني هو قد يكون له وجهة أنه حصرها وأنه وقف على هذه الأشياء، لكن يعني نقول في رأيي أن اختلاف القرآن أو اختلاف المفسرين أو أوجه الترجيح لا تحصر، لو حصرتها أنت سيأتي من بعدك ويذكر ما هو أكثر من ذلك. طيب ننتقل بعد ذلك إلى الباب السادس، تفضل. الباب السادس في ذكر المفسرين. اعلم أن السلف الصالح انقسموا إلى فرقتين، فمنهم من فسر القرآن وتكلم في معانيه وهم الأكثرون، ومنهم من توقف عن الكلام فيه احتياطا لما ورد من التشديد في ذلك، فقد قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر من القرآن إلا آيات بعدد علمه إياهن جبريل. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه وأصاب فقد أخطأ. وتأول المفسرون حديث عائشة رضي الله عنها بأنه في مغيبات القرآن التي لا تعلم إلا بتلقيف من الله تعالى. وتأول الحديث الآخر بأنه في من تكلم في القرآن بغير علم ولا أدوات، لا في من تكلم بما تقتضيه أدوات العلوم. ونظر في أقوال العلماء المتقدمين، فإن هذا لم يقل في القرآن برأيه. طيب، الحين سيدخل في مسألة طبقات المفسرين. هذه مسألة مهمة، مسألة يعني المفسرون من هم، وهل يعني وتكلم عن المفسرين. قال في ذكر المفسرين: واعلم أن السلف انقسموا إلى فرقتين في تفسير القرآن. هل كل يعني هل السلف تكلموا في القرآن وفسروا، ولا أحجموا وامتنعوا وإن كان عندهم علم في هذا الشيء؟ قال هنا فمن فسر القرآن وتكلم فيه معاني وهم الأكثرون، منهم من فسر وهم الأكثر، ومنهم من توقف عن الكلام فيه احتياطا. الصحيح أن السلف لم يتوقفوا عنه إلا فيما لم يعلموه، أما يعلم الشيء ثم يسكت هذا. وهذه مسألة مثل ما ذكرنا قررها شيخ الإسلام تيمية في مقدمة فصول التفسير في آخر المقدمة، تكلم يعني عن أن كثير من السلف كانوا يعني يحتاطون في الكلام في المفسرين. حتى قال أظن أحد السلف قال: اعلم أن أظن مسروق، وكذا قال: اعلم أن التفسير هو الرواية عن الله، وأنا لا أتكلم في كتاب الله بشيء. كل هذا ذكر شخص في نهاية الشيء لما ذكر الآثار عنهم، قال: هذا فيما لم يعلموا، أما ما علموه فإنه وردت عنهم يعني أقوال كثيرة في التفسير، وتكلموا وفسروا. طيب، هنا يقول التشديد، ثم قال حديث عائشة: ما كان رسول الله يفسر القرآن إلا من القرآنات إلا آية بعدد علمه إياه جبريل. هذا أولا حديث ضعيف، هذا واحد. ثانيا، الحديث على فرض صحته محمول على مثل ما ذكر هنا، قال الآيات الغيبية أو نحو ذلك. وهذه مسألة أيضا تجرنا إلى مسألة خلافية، وهي مسألة: هل النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كله أو فسر آيات بعدد أو ماذا؟ نقول اختلف العلماء في ذلك. شيخ الإسلام تيمية ماذا يرجح؟ يرجح أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كله، فسر القرآن كما أنه بين ألفاظ القرآن للأمة، بين معانيه للأمة ولم يترك شيئا. والصحيح في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن للصحابة فيما يحتاجون إليه وفيما غمض عليهم، بس يعني الأشياء التي غمض احتاجوها أو سألوه أو غمض عليهم فإنه يقف عندها ويبينها، أما الأشياء اللي ظاهرة وهم يعرفونها فإنه يعني لا يفسرها. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. لا يعني طيب، انتهى في الأخير، قال أنه يعني الذين لم يتكلموا إذا كان ما عندهم علم فيها، أما إذا كان عندهم أدوات وعلم ومعرفة فإنهم يفسرون ذلك. ثم انتقل إلى طبقات المفسرين. نعم، تفضل. وأعلم أن المفسرين على طبقات، فالطبقة الأولى الصحابة رضي الله عنهم، وأكثرهم كلاما في التفسير ابن عباس، وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يثني على تفسير ابن عباس ما يقول: كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق. وقال ابن عباس: ما عندي من تفسير القرآن فهو عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ويتلوهما عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، ثم عبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمرو بن العاص. وكل ما جاء عن الصحابة من التفسير فهو حسن مقبول. والطبقة الثانية، يعني لحظة، يعني الآن أول شيء نعرف أن الصحابة، جل الصحابة اشتغلوا في التفسير وفهموا القرآن ودبروا كذا، يعني لكن منهم المكثر ومنهم المقل، والمكثرون من الصحابة معروفون: ابن عباس في مقدمتهم، وعلي يعني الذي ذكرها محمد حسين الذهبي في كتابه التفسير والمفسرون، قال أنهم أربعة اللي اشتهروا من الصحابة. ابن عباس في المقدمة وعلي وابن مسعود وأبي. ولذلك يقول ظهرت المدارس تفسير الأربعة، مدرسة ابن عباس في مكة، ومن أشهر تلاميذه مجاهد مثلا وعطاء وعكرمة، ومدرسة التفسير في الكوفة عند ابن مسعود، ومدرسة التفسير في الكوفة أيضا عند علي، ومدرسة التفسير في المدينة عند أبي، ومن تلاميذ مثلا أبو العالية وزيد بن أسلم وغيرهم. وابن مسعود اشتهر عنه الاشتغال بالتفسير واهتمامه بالقرآن، حتى أنه ذكر عنه، يعني قرأت في بعض المصادر يعني جميلة لطيفة، أن ابن مسعود كان قد اجتمع عنده الطلاب، كان يعلمهم القرآن والتفسير. فمر أعرابي على ناقته فالتفت، جدهم يعني مجتمعين، قال ماذا يصنعون هؤلاء؟ قال ابن مسعود هؤلاء يتقاسمون ميراث محمد، هو يظنهم عندهم شيء من أمور الدنيا، قال لا، هؤلاء يتقاسمون ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. فكان له عناية كبيرة بالتفسير، يعني حتى مجاهد وهو من كبار المفسرين إمام التابعين في التفسير، وأخذ تفسيره عمن؟ عن ابن عباس. يقول عرضت القرآن على ابن عباس 3 عرضات، هو جاء عنه أنه عرض القرآن 30 عرضة، وجاء عنه 3 عرضات، فقال 30 عرضة هذه كانت قراءة، وال3 عرضات كانت تفسير. أقفه عند كل، كان يأتي بالألواح ويأخذ. ماذا يقول هو؟ يقول لو علمت أو تعلمت قراءات ابن مسعود لم أحتاج لابن عباس، لأن ابن مسعود عنده قراءات كثيرة وقراءاته كلها تفسير القرآن. يعني كل هؤلاء الأربعة، علي الآن ابن عباس يقول أنا أخذت التفسير من علي وابن مسعود بن عباس وأبي، وهذه مدارس الأربعة، وغيرهم يفسرون القرآن يفسرونه، لكنهم مقلون. ولذلك أذكر أنا وقرأت في بحث اسمه المقلون من الصحابة في التفسير، جمع أغلب من النساء عائشة وحفصة المقلون، وذكر روايات لهم، فتجد بعضهم عنده مثلا 10 روايات، بعضهم 30، بعضهم 40، يختلفون في التفسير. هذا ما يسمى بطبقة الصحابة رضي الله عنهم. طيب نعم تفضل. الطبقة الثانية التابعون، وأحسنهم كلاما في التفسير الحسن بن أبي الحسن البصري، وسعيد بن جبير، ومجاهد مولى بن عباس، وعلقمة صاحب عبد الله بن مسعود، ويتلوهم عكرمة وقتادة والسدي والضحاك وأبو صالح وأبو العالية. ثم حمل تفسير القرآن عدول كل خلف، وألف الناس فيه كالمفضل وعبد الرزاق وعبد بن حميد والبخاري وعلي بن أبي طلحة وغيرهم. ثم إن محمد بن جرير الطبري جمع أقوال المفسرين وأحسن النظر فيها، وممن صنف طيب التفسير. يعني الآن شوف، هو يمشي معك بتدرج على طبقات المفسرين، يقول الصحابة، ثم جاء بعدهم التابعون، والتابعون أيضا على طبقات، مشاهير التابعين الذي ذكرهم هنا، ومن هم تحت المشاهير، وهذه كلها كانت تنقل إلينا بالرواية والمشافهة دون التحرير، ولم يكن هناك تدوين أبدا، إلا قليل وجد تدوين لكنه قليل، مثل تفسير سعيد بن جبير، أو تفسير حتى تفسير عباس قالوا أنه دون وكتبت في ألواح، لكنه لم يصنع، إحنا ما وصلنا شيء منها، ما وصل شيء. لكن بعد ذلك جاءت مرحلة التدوين، مثل تفسير عبد الرزاق الصنعاني صاحب المصنف، له تفسير مطبوع موجود عندنا هنا، عبد بن حميد، البخاري، بن ماجه، النسائي، الإمام أحمد، هذا كلهم لهم تفاسير، لكن الكثير منهم مفقود. في تفاسير موجودة، أقول لك يعني مثل تفسير ابن المنذر، تفسير ابن المردويه، وجد منه قطع، وجد من تفسير ابن أبي حاتم، وجد منه قطع، فشيء يوجد منها قطع، وشيء جاء كاملا، وشيء لم نصل إليه، مثل تفسير الإمام أحمد، له تفسير عظيم لكن لم يصلنا. تفسير ابن جرير الطبري هذا إلى قريب لم يوجد، إلى 1300 ما وجد إلا مخطوطة له في عند أمراء حائل والرشيد، وجد مخطوطة كاملة فلما ظفر بها أخذت وأرسلت إلى مصر وطبعت بمطبعة بولاق 1300 يعني تقريبا، قبلها ما كان موجود، كان مفقود سبحان الله حتى يعني ظفر به ووجد. تفسير ابن جرير الطبري هذا 310 وفاته، هذا أشهر المفسرين من يعني ما نقول من الطبقات الأولى، وجمع بين الرواية والدراية، وإن كان تفسيره بالرواية أكثر لكنه يجمع ويرجح ويذكر مسائل لغوية، فله عنايات كثيرة بهذه المسائل يعني، وهو كما قال يعني أثنى عليه كثير من العلماء، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وحتى سمي إمام المفسرين، وكل من جاء بعد ابن جرير الطبري عال عليه، عال على الطبري. طيب يقول قال ومنهم أبو بكر النقاش والثعلبي. أبو بكر النقاش له كتاب في التفسير اسمه شفاء الصدور، وفي كلام فيه نقولات ضعيفة وفي روايات إسرائيلية، حتى بعضهم سماه شقاء الصدور، هذه مبالغة يعني لا يقال التفسير انه شقاء، بس يقول يعني من كذا المبالغ. الثعلبي مطبوع عندنا، هذا اكبر تفسير عندنا الثعلبي، اسمه الكشف والبيان، الكشف والبيان للثعلبي، غير الثعالبي، ثعالبي غير هذا الثعلبي متقدم، اظنها 437 وفاته 27 تقريبا، هذا الثعلبي صاحب الكشف والبيان الذي قال عنه الشيخ سام بأنه حاطب ليل اللي في الليل يروح إذا بيحطب يجمع كل شيء في الأرض، ما يدري، فقال حاطب ليل لأنه جمع كل شيء، يعني جمع كل شيء في هذه الأشياء، يعني الروايات الإسرائيلية والأقوال الضعيفة والأشياء وأحيانا الخرافات كلها جمعها، ولذلك من جاء بعده اختصر، مثل عندك البغوي اختصر تفسير الثعلبي وأبعد كل هذه الأشياء الضعيفة ونقاه وأخرجه لنا. طيب قال الثعلبي والماوردي، هؤلاء كلهم صنفوا متقدمين في 400 في 500، الماوردي وفاته 450، قال إلا أن كلامهم يحتاج إلى تنقيح لأنهم في مرحلة جمع ليس في مرحلة تنقيح ولا تحرير، وهذا لا يعني أنهم كلهم، لا يوجد فيهم. طيب تفضل شيخ. وصنف أبو محمد بن قتيبة في غريب القرآن ومشكله وكثير من علومه، وصنف في معاني القرآن جماعة من النحويين كأبي إسحاق الزجاج وأبي علي الفارسي وأبي جعفر النحاس. وأما أهل المغرب، طيب لحظة الآن عندنا، هو قال وقف عند ابن قتيبة، ابن قتيبة له كتابان مشهوران محرران جميلان، الكتاب الأول غريب القرآن، والكتاب الثاني تأويل مشكل القرآن، والكتاب تأويل مشكل القرآن هو موجود هنا، هذا تأويل مشكل القرآن، هذا الآن عندنا فيه درس ولله الحمد، تقريبا يعني بقي يمكن الثلث من الكتاب وننتهي منه، الطلاب يحضرون الدرس وجميل ومسجل ومنشور في القناة يعني أغلبه، والحمد لله استفاد الطلاب جدا، وفيه مسائل مهمة جدا، ويعطيك يعني بدأ الكتاب هو بدراسة مثل ما يقال الدراسة النظرية ثم الدراسة التطبيقية، جاء أولا وأعطاك ما سبب الإشكال، ما سبب الخلاف عند المفسرين، كيف نوجه الخلاف، فلما أعطاك العدة حتى تدخل في التفسير، لما أعطاك الأدوات قال لك هذه الأدوات عشان تفهم القرآن، انتقل بعد ذلك إلى دراسة الآيات، فمر على الآيات التي فيها إشكال وبدأ يجمع يعني يحاول إزالة الإشكال فيها، وهو يعد من أول من كتب فيما يتعلق بمشكل القرآن، ثم جاء بعده من كتب في المشكل والإشكال القرآن إلى العصر الحديث، ومن أهم من أشهر من كتب العصر الحديث كتاب هذا أيضا عندنا اللي هو تفعيهام الاضطراب عن آيات الكتاب محمد الأمين الشنقيطي، فهو أيضا يورد إشكالات ويحلها ويزيلها، وهذا أيضا قرناها أكثر مرة. والآن بننتهي من تقريبا الآن وصلنا سورة الطور، بننتهي منها الآن، عندنا درس بعد العصر يوم الجمعة في دفع هام الاضطراب، وفي أيضا في هذا يوم السبت، هذا يوم الجمعة. والحمد لله يعني فيه فوائد كثيرة، ومع ذلك مع أن الشنقيطي يعني أورد فيه ما يقرب من 240 موضع، إلا أن هناك إشكالات كثيرة ولا يمكن حصرها، ما يمكن، لأن قد تجد أشياء كثيرة تفوت على الإنسان. طيب، يعني عندنا الآن ابن قتيبة قال، ثم قال بعد ذلك جماعة من النحويين اللي هو كتب معاني القرآن، وذكر لك ثلاثة من أئمة عندك أشهرهم، وقبل هؤلاء كلهم أبو عبيدة معمر بن مثنى في كتابه مجاز القرآن، ومعنى مجاز القرآن ما يجوز في اللغة، ولا يقصد المجاز الحقيقة، لا، هو يقصد ما يجوز لغة وقد ورد في القرآن، فهو أشهر كتاب، والمؤلف توفي سنة تقريبا 210، أبو إسحاق الزجاج 311، وعندك أبي علي الفارسي وأبي جعفر النحاس، وعندك معاني القرآن الأخفش، معاني القرآن يعني كثيرة، كتب معاني القرآن كثيرة. الآن سينتقل من المشرق يذهب إلى المغرب، لأن المؤلف مغربي. طيب، تفضل. وأما أهل المغرب والأندلس فصنف القاضي منذر بن سعيد البلوطي كتابا في غريب القرآن وتفسيره، ثم صنف المقري أبو محمد مكي بن أبي طالب كتاب الهداية في تفسير القرآن، وكتابا في غريب القرآن، وكتابا في ناسخ القرآن ومنسوخه، وكتابا في إعراب القرآن، إلى غير ذلك من تواليفه. فإنها هذا من؟ هذا مكي بن أبي طالب. أيوة، ما ذكر عندي في الطبعة هذه، ما ذكر، هو كتب ناسخ القرآن ومنسوخه وغريب القرآن، لكن له لم يذكر مكي. عموم مكي يعتبر من ألف ودخل في هذا العلم، وكتب فيه كتابات كثيرة في النسخ وغيرها، في القراءات، فيه عنده كتاب اسمه الكشف عن وجوه القراءات السبع، يعني يقول لك قرأت كذا، قرأت هذه الآية بكذا، ما معنى توجيه، يسمى علم توجيه القراءات. طيب، إلى غير ذلك من تواليفه، فإنها نحو 80 تأليفا، أكثرها في علوم القرآن من القراءات والتفسير وغير ذلك. وأما أبو عمرو الداني فتواليفه تنيف على 120، إلا أن أكثرها في القراءات، ولم يؤلف في التفسير إلا قليلا. وأما أبو العباس المهدوي فمتقن التآليف، حسن الترتيب، جامع لفنون علوم القرآن. ثم جاء طيب، المهدوي هذا له كتابان، تفسير، كتاب ضخم، كتاب مختصر. الكتاب المختصر هو المطبوع عندنا، موجود هنا مطبوع اسمه التحصيل في تفسير القرآن، التحصيل، هذا المهدوي. ولا بد أن يعني أن نقف عند هذه المسألة والنقطة، أن أغلب المغاربة وخاصة باب بلاد الأندلس كلهم على عقيدة الأشاعرة، قد يقل جدا منه على مذهب السلف، يعني انتشرت عقيدة الأشاعرة عندهم وتناقلوها، ولذلك المهدوي ويعني كثير، حتى العصر الحديث، حتى ابن عاشور اللي يعد من مغاربة وصاحب أحكام القرآن، ابن العربي وابن عطية، كلهم أشاعرة، كلهم على مذهب الأشاعرة. القرطبي مع أنه انتقل إلى مصر بسبب الحوادث التي وقعت ومات في مصر، إلا أنه على عقيدة الأشاعرة، وتفسيره كله يقرر مذهب الأشاعرة، فكثير من هؤلاء على عقيدة الأشاعرة، إلا النادر القليل. طيب، قال لك نعم، القاضيان، تفضل. ثم جاء القاضيان أبو بكر بن العربي وأبو محمد عبد الحق بن عطية، فأبدع كل واحد منهما وأجمل واحتفل وأكمل. فأما ابن العربي فصنف كتابا أنوار الفجر في غاية الاحتفال والجمع لعلوم القرآن، فلما تلف تلافاه بكتاب قانون التأويل. يعني قد يكون أنوار فجر إنه يعني إما أنه لم يحرره أو أنه ضاع منه أو كذا، أو تعرف هناك يعني أسباب تفوت يعني ما يعني مش أسباب، لكن قد يكون فقده تلف أو تل يعني أصيب مثلا بمطار بكذا بكذا بأسباب أخرى، قال تلافاه يعني حاول أن يعيده من ذاكرته بكتاب آخر اسمه قارون التأويل. نعم. إلا أنه اخترمته المنية قبل تخليصه وتلخيصه، وألف في سائر علوم القرآن تواليف مفيدة، يعني أشهرها أحكام القرآن، وله كتاب الناسخ المنسوخ أيضا جيد مطبوع. طيب. وأما ابن عطية فكتابه في التفسير أحسن التواليف وأعدلها، فإنه اطلع على تواليف من كان قبله فهذبها ولخصها، وهو مع ذلك حسن العبارة مسدد النظر محافظ على السنة. أي هذه محافظة على السنة تحت خط. يقول هنا، يقول شوف هو جيد كتابه المحرر الوجيز، أول شيء أنه نقله عن ابن جرير الطبري، اعتمد على ابن جرير الطبري ويناقشه، ونقله من أئمة اللغة مثل أبي عبيدة والزجاج وغيرهم، يهتم بنقول الصحابة وأقوال الصحابة والتابعين لأنهم يعتبرون من التفاسير بالأثر، وله مناقشات قوية وتحريرات ويناقش محرر وجيز، لكن شيخ الإسلام حكم عليه قال يعني أنه ينقل كلام السلف، ثم إذا جاء في المسائل تتعلق العقيدة ترك كلام السلف وذهب إلى قول يدعي أنه من قول المحققين، ويذكر يعني المحققين اللي هم الأشاعرة. شوف يقول محافظ على السنة في الجملة محافظ على السنة، قد يراد به معنى آخر. نعم. ثم ختم علماء القرآن بالأندلس وسائل المغرب بشيخنا الأستاذ أبي جعفر بن الزبير، المعروف بن جعفر بن الزبير صاحب كتاب ملك التأويل، له مؤلفات ويعتبر متأخر لأنه في عصر ابن جزي في 700. نعم. لقد قطع عمره في خدمة القرآن، وآتاه الله بسطة في علمه وقوة في فهمه، وله فيه تحقيق ونظر دقيق، ومما بين أيدينا من تواليف أهل المشرق تفسير أبي القاسم الزمخشري وأبي الفضل الغزنوي وأبي الفضل بن الخطيب. أي أبو الفضل بن خطيب ترك فيه شيء عندي سابقة. أي نعم، لا هو عندي إيه نعم عندك كذا معروف، هو ابن جزي هو ينقل من الزمخشري، وقف على كتاب الزمخشري وينقل منه. الذي بعد ما هو أبو الفضل الغزنوي، ما أعرف ما أدري، طيب قد يقصد فيه شخص آخر، لكن الخطيب قال إنه ابن الخطيب ولا الخطيب. ابن الخطيب. ابن الخطيب هذا عند المفسرين مراد به الرازي، إذا صاحب فتح الغيب، إذا قيل ابن الخطيب فهو الرازي، إذا قيل الخطيب فهو الشربيني، الشربيني باسم الشربي متأخر 900 يعني جاء بعد هذا، الشربيني يعني الخطيب الشربيني مصري، لكن هذا إذا قيل عند المفسرين ابن الخطيب فهو الرازي، إذا قيل الإمام فهو الرازي عند المفسرين. نعم. فأما الزمخشري فمسدد النظر بارع في الإعراب متقن في علم البيان، إلا أنه ملأ كتابه من مذاهب المعتزلة ونصره، وحمل آيات القرآن على طريقتهم فتكدر صفه وتمرر حلوه، فخذ منه ما صفى، فخذ منه ما صفى ودع ما كدر. نعم. وأما الغزنوي، أما عندنا أئمة الدعوة هنا فهم لا يمنعون قراءة في تفسير الزمخشري، في تفسير الزمخشري، وشيخ الإسلام ابن تيمية قال أنه يعني يقول لما تكلم عن تفسير الزمخشري قال انخدع به كثير من العلماء الأجلاء المحررين المتقنين المحققين، انخدعوا بك التفسير وفات عليهم مسائل معتزلة، حتى قال أظن ابن الملقن يقول أخرجت اعتزاليات الكشاف للمناقيش، والله حب المنقاش لأنها تخفى. وأذكر لك مثال قال لما جاء عند قوله تعالى لما جاء كل نفس دائقة الموت في سورة آل عمران، قال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، قال الزمخشري ولا فوق هذا الفوز شيء. ايش يقصد؟ نفي الرؤية، نفي الرؤية، المعتزلة ينفون الرؤية، الرؤيا أعظم من دخول الجنة، ويقول ليس فوق دخول الجنة شيء. هذه ما تدري، يقرأ واحد ما يدري شيء، ما يقول نعم كلام جميل. طيب نعم. أما غزنوي فكتابه مختصر جامع وفيه من التصوف نكهة بديعة، وأما ابن الخطيب فتضمن كتابه ما في كتاب الزمخشري، وزاد عليه إشباع الكلام في قواعد علم الكلام، ونمقه بترتيب المسائل وتدقيق النظر في بعض المواضع، وهو على الجملة كتاب كريم الجر. وربما عندك ماذا؟ كريم كبير، أي كبير الجرم، أي كبير الجر، وربما يحتاج إلى تنخيل وتلخيص. والله ينفع الجميع بخدمة كتابه ويجزيهم أفضل ثوابه. يعني كأنه اعتمد على الزمخشري والرازي وهذا الغزنوي. الغزنوي هذا نبحث عنه شوف من هم فيه. أنا مكتوب عندي القرنوي بس ما أدري يعني، ويحتاج إلى شيخ في ألف وباء الغزنوي، وفي جيم وهاء القزويني. تفسير القزويني والغزنوي له تفسير عين المعاني في تفسير السبع المثاني والوقف والابتداء، توفي 65. هذا معروف بس مو بتفسير عين المعاني في الوقف والابتداء، ما هو بتفسير بس ممكن يستفاد منه. هذا غزنوي صح. طيب عموما هو اعتمد على مثل هذه الأشياء، اعتمد على المتأخرين مثل اللي في بالنسبة له متأخرين اللي هو الزمخشري والرازي ويمكن هذا الغزنوي أو مفاتيح الغيب تفسير. إيه مفاتيح الغيب تفسير رازي ولم يكمله، قال إن قيل إنه وقف عند الأنبياء وقيل مواضع أخرى لم يكمله، يعني لكنه موسوعة كبيرة فلسفة كلام كثير وعليه ملاحظات كثيرة. نعم. طيب إذا يعني لعلنا نقف عند الباب السابع في الناسخ والمنسوخ، سيتكلم عن هذه المسألة، نقف عندها إن شاء الله ونواصل الحديث بإذن الله في اللقاء القادم إن شاء الله. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير.